عليكم بنات ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبتدي دراسة الحروف النطعية. الحروف النطعية اللي هي حرف إيه وإيه وإيه؟ ثلاث أحرف اللي هي حرف الطاء، حرف الطاء، وحرف الدال، وحرف التاء. إزاي هنعرف دلوقتي إيه المخرج؟ إزاي ما هو مخرج هذه الحروف النطعية؟ ما هو المخرج؟ يجي منين؟ شايفين هنا معاكم الصورة؟ أقول معاكم الرسمة. مخرج حرف الطاء، هنبتدي حرف الطاء. بالتالي حرف الطاء موجود عندكم على هنا، اللي مش شايف، اللي مش شايف اللوحة أو العرض، أمامكم حرف الطاء هنا، خلفي خلفي. شايفين شكل اللسان وإحنا بنقرأ حرف الطاء؟ فين يا بنات؟ بنقول في مخرج حرف الطاء وهو من الحروف النطعية، هنقول اسمه دلوقتي لقبه هو إيه؟ من أين يخرج الطاء؟ يخرج الطاء قيل من ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. شايفين الرسم هنا يا بنات؟ هتحركيها هنا شوية. فين أصول الثنايا العليا؟ الأصول يعني اللي هي المنبت اللي ما بين العظم وبين الايه؟ بداية الثنايا العليا. يبقى هنا أصول اللي هي من فين؟ تحت ولا فوق؟ يبقى أحسنتي. يبقى وأنا بقرأ اللي هي الطاء بقول ظهر طرف اللسان، شايفة المنظر بتاع طرف لساني؟ ظهر طرف اللسان ده الظهر، ده الظهر وده الطرف. لما باجي أقرأ الطاء بجيبه مع الجزء ده لساني أهو، والجزء ده مع أصول الثنايا العليا. شايفين الجزء نايم إزاي على من فوق من الثنايا، من بداية أصول الثنايا العليا لما أعلاها. بنقول خلي بالكم طاء، شوفي حتة جزء. عشان كده بتيجي البنت تقرأ للطاء بقول لها أنت يا بنتي جايبة الطاء من حرف لسانك فقط، من الطرف ده، من طرف لسانك، مش جايبة ظاهر طرف لسانك مع أصول الثنايا العليا. يعني جزء بيبقى نايم كده اهو، بتيجي تقرأي الطاء بتقولي شايفة الجزء ده نايم ازاي هنا؟ شايفة طرف جزء من اللسان فين؟ شايفة جزء من اللسان ملاصق فوق للحنك ولا لا الأعلى؟ بتقولي طاء وليس الطاء. في فرق بين الصوتين؟ طبعا. اللي بتقول طاء طاء ما جابت أي صفة من صفات الطاء أبدا، ما أتت بأي صفة من صفات الطاء، لأن الطاء بنقول صفاته التالي: به الجهر، به الجهر. يعني إيه الجهر؟ يعني وأنا بقرأ الحرف الطاء ده ما بقاش معايا إيه؟ هوى أو نفس، ما بيجريش معايا النفس. ولذلك وأنا بقرأه وتقرأي حرف الطاء ما تقوليش طاء، حطي إيدي كده أمام فاك، شوفي بتقولي البعض الخطأ يقرأها طا طا كأن فيها هاء، فيها هواء، خطأ فيها هواء، خطأ. لكن تقرأ طا طا طا. شايف الصوت فين يا بنات؟ طا فوق مستعلى مطبق، يعني ماشي. عشان كده بقولك صفاته الجهر، يعني ليس به جريان نفس. لما بتيجوا مثلا تقفك على تقولي كلمة المحيط، محيط، محيط، شوفي الهواء، شوفي، حطي ايدي كده كنت بتقولي محيط، اللي بتقول محيط اللي فيها هواء دي، اللي فيها هاء دي، اعرف ان قراءتك للطاء غير صحيحة. عشان كده الطاء عندك جبت صفة عكس صفة القوة اللي فيها، ما هي صفة قوة يا صفة ضعف. صفة الجهر صفة ايه؟ قوة، وعكسها همس في ضعف. فلما تقولي طا طا تقولي كده، بعض بيقرأ يقول طا طاها طا طا، هي طا طا طا طاها طاها. أول صفة الجهر يا بنات. الثاني الشدة. يعني ايه الشدة؟ يعني قطع الصوت، حبس الصوت عند قراءة ايه؟ الحرف. بيبان جدا لما اجي اقرا في مثلا في الساكن، وانا بقرا كلمه محيط. بقى الاول بقى جايب القلقله محيط. احسنتم. شايف الصوت اللي هي القوي ده يبقى فيه ايه؟ شده. بقطع الصوت وبعدين بعد كده لانه لو لما هقف عليه بعمل فيه الايه؟ القلقله. به استعلاء. والخطا ده بنا كتير جدا بيقع فيه. يقول لك ايه؟ يقرا الطاء يقراها طا طا من قدام، سمع الصوت من قدام بس كده طا، مع انه حرف مستعلى. دايما حروف الاستعلاء بتبس بتحس الصوت جاي منين. اه بتقولي شوفي طا صا قا. لو ما لقيتيش نفسك وانت بتقراي حروف المستعلاء صوت كده يبقى قراءتك غير صحيحه. لما تقولي طا طا فين فين فين استعلاء اقصى لسانك. عشان كده شوفي شايفه الصوره في الطاء أو جزء ملاصق اهو، اللسان قريب جدا من الحنك الاعلى، وجزء من اللسان محصول معمول فيه ايه عشان يتقفل الصوت؟ بيلتصق مع الحنكه، مع ايه؟ مع اصول الثنايا وفوقها، من اصول الثنايا وبتدي فوقها عشان يبقى فيه جزء. عشان كده بقول للبنت وانت بتقراي يا بنتي الطاء صح، خلي جزء كده زي عقله الصباع من لسانك لازق فين؟ بعد اصول الثنايا العليا. بتقولي شوفي بتنايم الجزء ده كده من لسانك وتقولي نايميه وتقولي طا طا طا، عكس ما بتقولي طرف لسانك هو اللي جاي من في المخرج وتقولي طا طا. ده طرف اللسان بس، لا هو مش طرف اللسان بس، جزء منه لاصق فين؟ في اصول الثنايا العليا وماشي برضو في مع الحنك الاعلى. به استعلاء. به اطباق. ماذا يعني الاطباق؟ يعني ايه ماذا يعني الاطباق؟ التصاق اللسان او محاذاته او التصاق اللسان او محاذاته. محاذاه شديده يعني بيبقى الصوت ايه؟ ماشي قريب من الحنك الاعلى. بتقولي طا لكن بتقولي سا، شوفي الفرق. بتقولي طا وبتقولي تا، بتقولي طا وبتقولي دا. شوفي اللسان بعيد. الطاء الصوت فين؟ شايفه محصور فين يا بنات؟ الجزء الصغير اللي ماشي مع بين اللسان. طبعا طرف اللسان قلت لك مع اصول الثنايا العليا، جزء من اللسان ملاصق للحنك الاعلى عشان يقفل لك الصوت زي ما انت شايفاه كده. لو جبت الطاء من غير هذا الجزء الملاصق يبقى انت هتقفل الصوت ازاي؟ اقصى اللسان مرتفع. لازم تطبقي للاشياء دي كلها في حرف الايه؟ الطاء عند قراءتك. الاطباق، الاصمات. احنا ده بنقولش ايه في اثناء قراءتنا، ما بيأثرش في القراءه لكن بنبقى عارفين الحرف في زراق ولا في ايه اصمات. القلقله، القلقله عند السكون. حرف القاف الطاء لما باجي اقف عليه في صفه قلقله، صفه القلقله. دايما لما بنقع في بنيجي بصفه القلقله يا بناتي بنقع فيها بخطا شديد. يعني باجي مثلا اقول اقرا محيط، بعض الناس تقول محيط، تسيب وقت كبير بين الايه؟ قفل المخرج وفتحه. المفروض انك بتقفلي المخرج وتفتحيه بسرعه. محيط محيط. احسنتي. يبقى دي الصفات تسمى حروف نطعيه. يعني منين؟ اه بتسمى كده. انا عايزه وانا بقرا مثلا، انا عايزه اقرا، عايزه اقول لك اوريك الفرق بين قراءتي للطاء والدالي والتاء. الصوره فرق بين الثلاث بين الاحرف الثلاثه. وبعدين نرجع تاني للقراءه، مقارنه بين مخرج الطاء والدال والايه التاء. ولما بنيجي الطاء لوحده، ليه الطاء لوحده يا بنات؟ لانه في صفتين قوه، في اطباق وفي استعلاء اقصى اللسان. استعلاء يعني اقصى اللسان. الدال والتاء مع بعض. لكن لما اجي اقرا الدال يعني بالتطبيق، يعني لما اجي اقرا الدال بصي قولي كده أد أد أد أد أد الدين الدين. حطي لسانك في المخرج واحبسي الصوت، قولي الدين الدين. اقفلي المخرج قولي الدين الدين. ما الفرق بينها وبين التين؟ الاثنين بقول لك طرف اللسان اهو موجود هنا، لكن طبعا صفات الحرف دي مختلفه عن صفات الحرف دي. التاء طبعا هنقول بعد كده ان التاء في ايه؟ في شده بس في ايه؟ همس. لكن الدال في شده وفي همس؟ لا، في صفتين قوه. فهو بيقول لك ايه بقى؟ ان الحرفين الثلاث احرف دي طرف اللسان بيبقى عند مناء عن ايه؟ عند اصول الثنايا العليا. لكن هذا مستعلى اللي هو الطاق ومطبق. واما الاخر الحرفين الاخرين لا مستعلى ولا مطبق. بس لما باجي اقرا الدال بقول ما دي اقرا التاء لبنات التاء يا بنات بقول ات. شوف لساني بيبقى ازاي ات عريض. لما اجي اقرا الدال بيبقى ايه اد اد اد مع ان المخرج بقى ان المكان ايه واحد. لكن بعد كده بقى هيترتب على ذلك صفات. نرجع تاني للحرف اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو حرف الايه الطاء. في حرف الطاء لما نيجي اقول لك ايه مثلا لو ان الحرف الطاء مثلا هنا الحرف الساكن حرف ساكن واذا بلغ هاتيلي في القران طاء ساكنه افا تاط احسنتي افا تاط معلونه ازاي تقرايها خلي بالك وانت بتقرايها ازاي وانا بقرا برضه كلمه الاطفال ازاي اقرا الاطفال الأطفال علي صوتك علي لسانك من الخلف الأطفال الأطفال الأطفال حاسه باستعلاء اقصى لسانك حاسه باستعلاء انا عايزه نسمعها يا بنات وبعدين بعد كده نسمع الايه دي وبعدين بعد كده نطبق هذه الايه الطاء ساكنة. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن إزاي نقرأ وإذا بلغ شوفي بيقرأ الشيخ الحسن بيقرأ إيه بنات حرف حرف ما بياخدش الحروف على بعضها بيفصل بين الحروف المستعلى مستعلى مستفل مستفل الحرف الساكن بيبين فيه صفاته وإذا بلغ عندك لما قرأ وإذا بلغ فتح الواو كسر الهمزة في الإذا فتح الذال مش إذا ذا ذا وإذا وإذا بلغ قرأ دلوقتي باء رقيقة لام رقيقة غين مفخمة والثلاثة فيهم ثلاث فتحات لما جال الأطفال قال ايه ال ا فتح الهمزه مش ال ا ال ا ال ا ولما جاء الطاء جاب حط لسانه في اصل في اصول الثنايا العليا وبعدين قلقل الطاء لانه ساكن يبقى زي نقرا مع بعض واذا بلغ الاطفال منكم واذا بلغ الاطفال منكم الحلم قد تأتي ساكنة زي ما قلنا كلمة مثلا ايه ربع افتط افتط افتط البعض يقرأها كالتالي افتط يقولها افتط افتط كأنها تائين او يقرأها افتط الاثنين خطأ فصلي لانك لو فصلتي بين الحروف قراءتك تبقى صحيحة ازاي تقرأي ا ف تط معون اسميها افتط معون اي يؤمنوا لكم هنقولها مره لحظه هنقولها تاني يا علا قوليها يا علا افتط خلي بالكم يا بنات ما بقولش وانا بقول افا ف لا هي الا صح ولا الا ولا الفا صح هي ا ف ت ط أفتطمعون أن يؤمنوا لكم طيب هتقوليها هي هبة أفتطمعون هات استعلاء في الطاء وإطباق في الطاء أفتطمعون أن يؤمنوا لكم خلي بالك يؤمنوا دي خنخنة يا بنتي يؤمنوا لكم مش لكم عندي خنخنة في اللام كمان يؤمنوا لكم أيوة خلي بالك يا بنتي لأن إيه اللي حصل في الخنخنة دي قرأيها لي يا رغدة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم حد من الأهل اليمين يلا سلوى قوليها أفتطمعون أن طيب يا بنات واحنا بنقول هذه السؤال، لان مش عايزه اقول لك ان كتير جدا بيقراها منى. اقراها لي يا منى. افتطمع وما تقوليش تا، ما تقوليش تا، قولي تا تا تا تا تا تا. قولوها بقى على بعضها يا منى. دعاء. أفتطمعون أي؟ أفتطمعون مش نا نا نا نا فتح نا. أفتطمعون أي لكم؟ إيمان. أفتطمعون أي لكم؟ طيب يا بنات يبقى الساكنة عندنا كلمات فاطمة. طيب أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ ساكنة زي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. هناخد بقى المفتوحة زي كما في قول ربي سبحانه وتعالى إيه؟ وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. إزاي نقرأ نسمع الآية دي وإزاي نقرأ الطاء؟ حطة حي مكسورة والطاء ازاي نسمعها وبعدين بعد كده نقرر معاها. قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تعالوا نقولها مع بعض يا بنات هذه الآية. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. تعالوا نقرأها سويا مع بعض ونجيب الطاء حط في كلمة، لأن هنا الطاء عندك كم طاء؟ في حطة. عندك مشددة يعني عندك حرف ساكن قطعي صوته ورجعي هاتي الطاء نفسها وهاتيها من نفس المخرج وافتحيها. إزاي نقرأها تاني؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم المحسنين. طيب وتأتي مكسورة، طب كيف تقرأ مكسورة؟ وأنا مثلا إيه زي كلمة إيه خطيئة، كلمة خطيئة أو طبتم، إزاي أقرأ الطاء المكسورة في قول ربي بلى من كسب سيئة؟ بلى من كسب، هنسمعها من الشريط وهنقولها سويا وهنرددها بالطريقة الصحيحة وهي مكسورة. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتوا عارفين يا بنات في الكلم في الآية دي عندك كلمة وأحاطت، البعض يقرأها وأحاطت وأحاطت طط، ودي خطأ يقتقع فيه، هي المفروض وأحاطت. يبقى وأحاطت به خطيئته. تعالوا نقرأ الآية دي. بلى من كسب، من كسب، ودل بلى بلى من كسب سيئة وأحاطت خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حد يقرأ الآية دي لوحده؟ أسمع لوحده، تفضل يقرأيها. بلى من كسب سيئة. خلي بالكم من سيئة، ما قلوش سيئة، اكسري يا بنتي. سيئة وأحاطت وح... انت قراتيها زي اللي انا قلتها. واحاطت مش طاط يا بنتي، مش طاط، هي طاط طقمه مفخمه وبعدين تاء رقيقه. واحاطت علي قوي في الطاء عشان تجي لك التاء سهله. واحاطت هاتي المغ، هاتي استعلاء الطاء في الاول. واحاطت به اهي، ده اللي احنا بنقول عليه بقى خاطي، دي لو حطيتي ايدك كده تلاقي فيها خرج فيها نفس. ايوه هي اخطات في الطاء المكسوره، وده كثير ما نقع فيه يا بنات، ان الطاء المكسوره في الطاء لانه حرف قوي جدا، نراعي جدا انه اثر الاطباق بيبان حتى في المكسور، طبعا لازم صفات صفه الاطباق، فتجيب الاطباق الاول وبعدين هتكسر اللي هو كان كلمه خطيئه، يبقى مش خطيئ، لان يقد قراءتها تاء ات خطيئ، هي ليست خطيئ، هي خطيئ فتحيه. لا خلي بالك ايه الخطا هنا، دي قراءه ورش كده يا ولاد، ها في الوسط. طب يلا يا رو هاتي لي بقى، هاتي لي الفتح يا بنتي. حاضر يا بنات، عايزه اقول لكم المفتوح الله يرضى عليكم، المفتوح افتحيه وفكين، ما تقوليش بلا يبقى انت قلتي لقراءه اخرى، ما تقوليش بلا لا لا لا لا بلا با فتحه با لام فتحه لا، يبقى بلا بلا بلا، وليست عند حفص بلا، لان دي قراءه اخرى يا بنات، يبقى هنقرا بلا بلا، اقراها كده بلا. من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسنتي، أنا عايزة برضو بلدي عشان أطبق الإمالة يا بنات، اتفضل بلا بلا. أيوة خلي بالكم الغنة اللي أنا طبقتها الأسبوع الفات، إحنا ادينا الأسبوع الماضي النون، لما أجي أجيب النون اللي بعدها كاف بنقول كده، وكأنش بقى إيه كان، فما تقوليش ما ترفعيش أقصى، تقوليش من كسب، ما قولي من النون هناك قدام، من كسب بلا. برافو. من كسب سيئة برافو عليك. وأحاطت به خطيئته فأولئك هم الخالدون. فأولئك أصحاب النار، معلش، فأولئك هم أصحاب، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب فأولئك أصحاب النار خالي. أحسنت قراءتك بقت أحسنت، ختمة الأسبوع الماضي مش كده، ما شاء الله عليك. دكتورة نبيلة اللي بعدها قرأي نفس الآية. بلا. لا لا لا هنوقفك يا دكتورة نبيلة، معلش خلي بالكم يا بنات، أنا قلت لكم يا بنات الباء حرف رقيق، لما باجي أقرأ الحرف الرقيق بقرأه وسطا، لا برصا ولا سوادا، لا بقول با ولا بقول با، بقول با زي اللي أنا بقولها باب، بقول افتح الباب افتح الباب افتح الباب الباب الباب، يبقى باء، وكذلك اللام بقول لميا بقول لميا، لا يبقى حط الاثنين بقى مع بعض، الباب الباء المفتوحه واللام مفتوحه، قولي بلا بلا، وافتح الفكيت من هنا اهو، ما سمي الفتح لفتح الفكين بلا بلا. اقراي كده دكتوره نبيله. بلا. من اول الباء، من اول باء غلط. بلا. لا انا ما قلتش الباء، انا ما قلتش باء، انا قلت باء باء. ايوه لا انت قرات الغنه خطا، لان قرات الغنه مفخمه، غنه رقيقه. بلا من كسب، بلا من كسب سيئه تو، مش سيئه تو تو، سيئه تو سيئه سيئة وأحاطت به خطيئته. لا أختقف في اللغة العربية نقف بالسكون. آته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. برضه هقول أحسن كتير لأن الإمالة يعني شبه إن شاء الله تروح بإذن الله. مين يا بنات من اللي عنده إمالة دايما حاضر؟ اقرأين الآية دي لأن فيها حاجات فيها إمالات ممكن تجي لك إمالة تبين أو توضح إن أنت عندك إمالة ولا لا. بلى لا بصي هي دي لما قرأت بقى هي لما قرأت في بعض البنات بيجي يقرأ وعايزين يجروا بلا من عندك حرف باء الشفاف مطبقة بقول باء فتحة باء يبقى بلا مش بلا من هي اسمها عملت ايه يا بنات دلوقتي عملت اختلاس في الحركات لأنها جرت على حرف الباء المفتوح ادي باء فتحة كاملة قولي بلا بلا هي تقول لأن هي عندها وضح إمالة جدا بلا أيوه كده الوقت صح بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هي جابت المد من خيشومها خدت بالكوا يا بنات من كده قالت خالدو دو دو خلاص يبقى كده لما جابت عندها خنخنة في المدود يبقى وهي بتقرأ هم لما تيجي تقولي هم فيها خالدون تقولي هم فيها خالدون هم فيها خالدون ضم الهاء ضم الهاء ضم الهاء وبعدين رجعي شفايفك في الميم ما تقوليش هم فيها هم فيها أبدا الحرف الساكن ليس به حركة يبقى تقرأي إزاي هم وتدي الميم زمن التوسط بتاعها هم فيها خالدون هم فيها خالدون يبقى بالشكل ده بتدي كل حرف راحته تدي له حقه مستحقه لو الحرف ساكن بتدي رجع شفايفك فيه بتعملش اي حركه فيه طب احنا هناخد دلوقتي يا بنات اللي هي الطاء لو مضمومه وانا بقرا كلمه والطور دي بنقع فيها في اخطاء شديده جدا تعالوا كده نقرا هذه الكلمه حد يقراها لي بقى وبعدين بعد كده نقراها مساويا مع بعض يعني ها يلا حبيبتي قوليها كده هي قالت وطور قرأت صح يا بنات هي قرأت هكذا قالت يبقى أخطأت في إيه أخطأت هي خافت من إن الطاء هي حرف مشدد وفي حرفهم حرفين حرف ساكن برضو مستعلى ومطبق الطاء الأولى والطاء الثانية مضمومة خوفا من إنها ما تجيبش تجيب الحرف الأول تاء راح قرأ الواو إيه فخمة فقالت وط المفروض تقرأها إزاي استفلي واتمي فتحة الواو يا بنتي احسنت هي خطأت في خطأ تاني يا بنات وطت صوتها على المد هو المد دي همس ولا جه يبقى المفروض ان انا اقول وطور ازاي يا سحر ليه بتوطي صوتكم دايما على المد يا بنات سمعتي لو سمعت الشريط عمر الشيخ الحصري ما يوطي صوته في المد ابدا بيقول وطور والواء واو مفتوحه طاء ساكنه طاء مضمومه واو مديه حركتين راء مفخمه ازاي نقراها وط يا بنتي وطور وخلي بالك من الواو الماديه دي اياك تعمليها مفخمه تقوليش طو ابدا لان الواو الماديه والياء الماديه عمرها تبقى مفخمه يبقى ازاي اقراها يا دعاء والطور وتطلع الراء بقى يبقى المفروض الواو هنا تبقى مفخمه يا بنات زي ما انتوا قراتوا كده ابدا نجلاء لمياء يبقى المفروض انك بترفع صوت الايه المد اللي بتقرأ وقت بتقول وقت وتروح ماضية صوت المد كده ضيعت الايه الصفة بتاعت المد. يبقى وانا بقرأ كلمة الكلمة اللي هي الطاء المضمومة وانا بقرأ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتينا بقوة. أم عمر يلا قوليها لي حبيبتي قولي الآية دي قولي آية تانية قولي آية تانية اللي عندك اللي حاضر في دماغك. فارجع البصر هل ترى من فطور. طيب قوليها لنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. أحسنت هي قرأت فوقكم الطور. إحنا ممكن نقع كنا خطأ يا بناتنا إننا لما باجي أقرأ اللي هي الطاء الأولى كنا ممكن نقولها ورفعنا فوقكم مت طور بنيجي للماء للتاء والطاء الأولى بقرأها تاء ودي من أخطاء التلاوة. يبقى المفروض كما قرأت كده معمر فوقكم مط فوقكم مط مط بتقولي مط وليست مط ما بتقوليش مط طور لا مط طور. يبقى ورفعنا فوقكم مط طور صحيح. طيب هنسمع يا بنات كده الآيات دي ونرجع إن شاء الله بإذن الله نقولها سويا مع بعضنا. تعالوا نقولها سويا يا بنات مع بعضنا وإذ أخذنا ميثاقكم نقولها سويا كده. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. هناخد برضو ما زلت أخطاء الطاء يا بنات من أخطاء الطاء تنبيهات على النطق بحرف الطاء إهمال تفخيمها تفخيما كاملا وعدم بيان استعلاءها وأطباقها وجهرها خاصة إذا أتت هذه الحرف مكسورا. المفروض إذا كسر يجب التحفز من ترقيقها لأن بعض الناس مثلا بتجي تقرأ كلمة الذي خلق سبع سماوات طباقة تقولها طباقة طباقة طباقة تي تي تقرأها المفروض وانت بتقرأي فيجب التحفز من ترقيقها اولا والتحفز من جريان النفس معاها تي تقولي تي باقة تي تي التاء فيها التاء فيها هواء عشان كده انت قرأتيها تاء وليس الطاء لكن طي ما فيهاش هواء ابدا. وكذا يبقى ترقيقها يقع ترقيقها لما تكون مكسورة ترقيقها وجريان النفس فيها او الصوت جريان النفس فيها والصوت معها فتصبح كالتاء فتقرأ طباقة. فيجب الحذر الشديد عند قراءتها أولا والحذر عن طريق إطباقها أولا. يعني إيه إطباقها أولا؟ يعني تجيب الصوت فوق كده هو تستعلي تقول الأول كده هتجيب اللي هي مع أنها آخر درجة من درجات اللي هي الطاء المكسورة لكن لما تيجي هات الأول الإطباق الإطباق يعني صوتها يبقى فوق الأول يبقى هتبقى لازقة فين؟ لازم تبقى الجزء منها لازق فين؟ سقف الحنك فوق يبقى طيبة شوفي طيب الزقي جزء من لسانك الساقي جزء من لسانك فوق قولي طيب طيب طيباقة طيباقة الذي تعالوا كده وكان وبقى في نفس الآية من فطور كما قرأت كده أنا أقرأها الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. طيب تعالوا نقولها يا بنات سويا كده الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا صار هل ترى من فطور. الطين، صح. يقع الخطأ في الطاء يا بنات إذا شددت أو تكررت، كان بيانها أأكد. زي بقول مثلا كلمة شاططا شا، وأنا بقول شاططا دي خلي بالكم إن البعض بيقرأها كده، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شاططا، شوفي بيقولها إزاي. إحنا البعض بيقرأها يقع في كلمة شاططا دي أخطأ كتيرة جدا، تقولك شا، تقولك شا شا شا، خطأ. أولا شا مفتوح، شين مفتوح، هاتي مخرج الشين، يبقى مخرج الشين أهو شا، أو تقرأ سا سا تدخل فيها صفير في الشين، خطأ. يبقى شين مفتوحة، هات المخرج وافتحيه، قولي شا شا شا طا طا، يبقى نقرأها شا طا طا شا طا طا، كأنك جايبة ثلاث مخارج شا، وما تقوليش شا إمالة، لا هي شا طا طا شا طا طا شا طا طا، ليست شا شا شا شا طا طا طا شا طا طا شا طا طا. أحسنتم. وأنه أنا هسمعها بقى مفردة منكم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، من يقرأها لي؟ تفضل. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. أحسنتي. حد تاني يقولها لي من عندهم إمالة؟ أه يا ماما. أه أي اقرأي. طب اقرأي يا سلام. وأنه كان يقول على سفيهنا سفيهنا سفيهنا كان زواج الكبوة كان يقول سفيهنا على الله على الله على الله على الله شططا. أحسنتي. إن لما بقى سعيدة يا بنات بحد يكون عنده إمالة ويجيبها الصح ويجيب الشين يجيب الفتحة صح. مين كان عنده إمالة؟ مديحة. طيب يلا. وأنه كان يقول كان يا وأنه كان يقول سفيهنا على الله على الله لا لا لا هاتي السفيه هو اللي بيقول عشان نتفهم سفيهنا على الله شططا. الحمد لله رب العالمين. يا بنات عنده إمالة إمالة بنظبطها. ماشي حبيبتي. وأنه كان طه هاتي شططة زي بعض هاتي شططة لا شططة لا ده اللي بقول عليه غلط لأنها قالت إيه يا بنات قالت شاط قالت شاء خلاص جاء الصوت فين في الفك السفلي قالت شاط شاط شاط شا شا شا طا شططة. أيوة قولي يا بنتي. مش وأنه كان كفتحة ك خلي بالكم يا بنات من الفتحات. وأنه و شوفي الواو مفتوحة والهمزة مفتوحة والغنة وأن وأن وأنه لا أمسك لكم حرف حرف وفتحة و ما تقوليش و ان ن خطأ دي إمالة. و نعم بعد الغنة انت بعد غنة افتحي النون وانه كان كان مش ك ك فتحة ك وانه كان يقول سفيهنا أنتم. حد يقولها لي وقرأته عايزة تنظبط ليها تاني. وأنه كان افتح الكاف يا بنتي كان يرفعي سقف حنكك لفوق كان يقول سفيهنا على الله شققا. الحمد لله انت في المرة الأولى دايما بيبقى فيه تعصر وبعد كده تفتح. يلا ياسمين وافصلي يا همزة خلي بالكم يا ولاد ما تاخديش وأنه الواو هي شفايف ازاي اخد وانه واروح داخله من الواو من الواو على الهمزه الواو شفايف مخرج شفوي والهمزه مخرج اقصى الحرف ازاي اخد اجر عليها كده؟ ازاي اختلس الفتحة الواو؟ وان واء اكسري سافي، افتحي السين واكسري سافي هنا، اتموا الحركات يا بنات وانا بقراها، خلي بالكم. وانه كان يقول سافي سافي سا فتحه سا فاء كسره في مد طبيعي بعين هنا، يبقى سافي هنا حرف حرف سافي هنا. في حاجة مش تدخين شوية. طيب يا بنات، واحنا بنقول ايه؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك. كلمة قالوا هنقولها قالوت ولا قالوت؟ اتنين طاء مش كده، لانها طاء مشددة. ازاي نقرأ كلمة نسمعها ونقرأها تاني؟ قالوا طيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. ملاحظين يا بنات لما بيجي يقرأ بل أنتم، دي ما قولش بل أنتم قوم، أنتم قوم لازم يرجع شبابيك في الميم، قول بل أنتم قوم تفتنون. طيب تعالوا من أول، قالوا اطيرنا بك. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. بس خلي بالكم يا بنات، واحنا نقول قالت، قال طائره، ما تقولش طائركم، طائركم دي عند مين بقى؟ دي قرأت ورش. لكن احنا بنفخم الراء، الا ورش بيقرأ الراء دي حتى لو مضمومة وما قبلها المكسور ده بيقرأها رقيقة. احنا ازاي نقرأ طائركم؟ رو رو رو. قال طا، هنقولها قا من اول، قال طائركم، قال طائركم عند الله، قوم تفتنون. طيب يا بناتي، واحنا بنجيب من اخطائها ايضا اذا سكنت سكونا لازما او عارضا يجب بيان القلقله. يجي بعض الناس لما تيجي تقرا تقول ايه، او مثلا قلق او اطباق او جهره يتبان صفاتها يعني. اما نيجي مثلا نقول ايه الخطفه، تقرا ازاي يا بنتي؟ مش خاطئ، انت قلقلتي. هي قل... يعني خلي بالكم في الخطأ ده يا بنات، اياك انك لما تيجي تقرأي القلقلة تكسر خاطي فالخاطي كأنها مكسورة، لا الخطأ، خلصي القلقلة وهاتي بعد كده الحرف الذي بعدها، الخطأ فه، الخطأ فه، الخطأ فه. هقف عمليها مثلا الأسباط، ايوه جميل صوتكم فيها جميل جدا. ليه؟ لان جبت الاستعلاء وجبت الاطباق. الخطا الاسباط، راحت القلقله، او الاسباط وتخرجي معاها هواء، الاثنين خطا. طيب الا، تعالي نسمعها كده، هو الا من خطف الخط فتف اتباعه شهاب ثاقب. الا من خطف الخط فتف اتباعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هنقولها مرة ثانية عشان تشوفوا القلقلة الفتح ازاي مش مكسورة. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. شايفة تفشي في الشين يا بنات، قول شهاب. طيب إلا، تعالي نقرأ هذه الآية سويا كده، إلا من خطف الخطف فتح، يلا. إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. تعالوا نقرأ الآية مع بعضنا عشان نخفى على الأسباط. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أحسنتم، والأسباط قوية، طاء فيها قلقلة. من أخطائها يا بنات إذا سكنت وجاء بعدها حرف تاء وجب إدغامها إدغاماً ناقصاً لبقاء صفة الإيه؟ الإطباق والاستعلاء، كما كلمة باسا باسا باسا تاء، هي بان فيها في الطاء دي جما كانت الطاء إيه بنات؟ صفتها استعلاءها وإيه؟ وإطباقها، لكن راحت القلقلة. يبقى لما تيجي تقرأ تجيب الأول طاء يعني كأنك بالظبط بتقولي باصات لوحدها باصات وبعدين تاء دي لوحدها وتروحي نازلة على تاء. ازاي تقرأي الكلمة كما قال وبين الإطباق من إحط مع باصات؟ الاثنين دول لازم يضع. هنقرأ هنسمع الآية كده، لأن باصات إلي يدك دي بيقع فيها أخطاء شديدة جدا. ازاي تقرأ تقولي لئن باصات إلي يدك لتقتلني ما أنا عايزة أقول لكم التعليق على وأنا باقي وهو بيقرأ الشيخ الحسن رحمة الله عليه هذا الأمر. شوفي لما قرأ ما أنا بباسط بباسط بباسط، على فكرة دي بيقع فيها خطأ، تقولي بباسط صد، السين هنا بتتأثر عشان الطاء فبيجيبين فخمة، يا إما الطاء بتتأثر بسين تقولي باسط، الاثنين غلط. ولما جاي يقرأ هو بيقول المد وهو بيقول إني جاب الغنة وجاب صوت المد عالي واضح، مش انت لما تيجي تقرأي تروحي تقولي إني وتروح عاملة كده، تجيبي في النفس في المد نفس وضعف شديد، ليه ما بتوضحي صوتك بالمد بصوت ارتفاع المد كده زي ما بيقرأ كده الشيخ الحصري في المد؟ شوفي وانت هنسمعها تاني، شوفي ارتفاع المد ازاي، صوت المد ازاي واضح عنده جلي. شايف المد ارتفع ازاي؟ اسمع صوت شايفه لي اخاف الله رب العالمين. شايفين المشدد يا بنات في لفظ الجلاله وفي رب مش رب العالمين، اكل حروف. فاطمه ممكن تقولي لي هذه الايه؟ لئن من اول لئن لا لا لا ما هي مش لا يا بنات هي لا هي لا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما ما ما وسطا ما ما تفخميش بتقولي ما ما وسطا ما ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أحسنتي أخاف الله رب العالمين. أحسنتي، حرف حرف يا بنات كده. إزاي حد يقرأ لي؟ تعالوا نقرأ هذه الآية مع بعضنا. لا لا إن بسطت إلي لا لا لا مش أنت. طيب حد تاني هنقولها مرة تانية لأن بعضكم قرأها بسط وخلاص قفا واقف على الطاء المفخمة، هنقولها مرة ثانية. لا إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط. لا غلط، أنا هو قال بباسط، دي الخطأ اللي قلت لكم، هو قال بباسط صد ولا بباسط سين، يبقى الخطأ الثاني وقعته فيه عشان الطاء اتأثرت الطاء السين بالطاء قرأتها خطأ، قولوها مرة ثانية. لا إما سطت إلي يدك لتقتلني ما بباسط يدي إليك لأقتلني بيقراها بالطاء، بيقرا اتنين طاء. حد يقرا لي هنا من اليمين؟ لان لان بسطت لان بسطت هي ده، انا مش انا قلت لك انا هي دي. ربنا يرضى عليك يا رب. مش انا قلت لكم نجاه حضرتك؟ ايوه ما شاء الله، صلحيها ان شاء الله يا حبيبتي. ماشي يا بنات، يبقى هي تقرا ازاي؟ بسطت، قسميها اتنين يا بنتي. باسا با، ما تقوليش باسا، ما تقوليش باسا، با سا تا، باسا باسا باسا تا، مش تا تا، باسا تا با سا باسا تا باسا تا. اقطعي الصوت في الطاء الاولى عشان يجيلك التاء بسهوله. باسا تا باسا منيو، مش تا تا. حد يقولها لي. ايوه يا اسماء. لا بسطت اليك، احسنتي ممتازه، يدك لتقدمني، احسنتي ممتازه. هنا حد من البنات اللي عندكم يا بنات، يلا هنا مين يقولها لنا؟ يلا يا منى. طيب احسنتي، الطاء جايبه عامله جميله. عبير خلي بالك يا بنتي، مش لا ان لا لا، مش لا لا لا، فتحه لا. طيب هات حد هيقولها، حاجه نجات هتجيبيها، تجيبي ايه كلمه؟ الكلمه دي مش عارفاها يا حبيبتي، هاتيها يلا. هاتيها من اول السين. باس باركت ب... لا باس باس باس باس، لا مش باسات، با با سا، مش با مش با با با با با سا باسا طا باسا طا. بتقولي باسا بس، انت قلت لك باس، هي باسا تا باسا تا باسا تا. طيب هنقول بعض الاخطاء اللي بتقع، هتقوليها قوليها. طب قوليها حبيبتي، احسنتي، باسطة قوليها. طيب لا باسا ب... لا باسا باسا باسا باسا وتال واحدة باسا، لا لا لا با باسطة باسطة باسطة باسطة. قوليها لي. طب قوليها يا هالة. مش خلي بالك، مش تا تا مش تا، ما تقوليش يا بنات الحرف الرقيق، ما يبقاش تا تا تا. قوليها تاني من غير الإمالة. بصوت تا تا تا تا، فتحة تا تا تا. ليه بتقولي تا؟ ليه بتنزلي لسانك تحت؟ ليه بتقولي تا؟ هي تا تا بصوت تا بصوت تا. صعبة شوية الكلمة دي. مين يقولها؟ الحنان. لا افتح اللام يا حنان. بصوت بصوت بصوت إلي يدك، افتح الياء يا، يدك لتقتلني، ما أنا بباسط لا سين يا بنتي هنا، باسط سي سي طي، بباسط يدي إليك. عشان تعرفوا الحرف القاء الطاء ده حرف من ايه؟ حرف ايه؟ قوي، اقوى الحروف فعلا. قوليها يا بنتي. قوليها. طب قوليها يا حبيبتي. طب يا حبيبتي. باسطة. احسنتي، يلا يا بنتي اللي وراكي. ايوه انت. احسنتي، انا عايزه الكلمه بس. قوليها. بتحيي هتجيبيها دلوقتي، بتحيي. انا التفت كده ليه؟ ماشي يلا. لا انت قراتيها باصا با سا ط ط هي وبعدين تاء باسل تاء طيب ايوه لمياء لا لا ابدا انت بتقراي السين الاولى صاد اقرايها يا بنتي انت ليه حروف ضعيفه بتقولي باسا لا الباء فيها انت بتجيبي باء باء ارفعي صوت الباء وهات الجر مش تاء تاء تاء المشكله يا بنات ان انتوا لما تيجي تجيبوا التاء بتروح لطرف لسانك عامل كده تاء تاء بيطرف لسانك بيميل قدام ليه كده هي ادي التاء اهو مش انا بقول لك الطاء والدال موجوده فين في اصول الثنايا العليا يبقى لما اجي اجيب تاء مفتوحه اقول حط طرف لساني هنا واطلع فوق اقول يبقى تاء تاء وليس التاء اللي انت بتعملها دي غلط ادي المخرج على اصول الثنايا العليا واطلع بيه بقول تاء تاء وليس التاء ليه بتنزلين فك السفلي ليه كده لا تاء احسن تقولي بس تاء بس يا بنات ادوا الحرف حقه يعني ايه ادوا زمن الفتحه قولوا بس تاء بس تاء انا هسهلها لكم اكتر الباء مفتوحه يبقى با وليست با دي ابدا با سا سا با سا تا با سا تا با سا تا با سا تا با سا تا با سا تا اقطع صوت الطاء شوية اقطع قوي اقطع با سا با سا تا با سا تا با سا تا با سا الحمد لله يطعمه هو يطعم ولا يطعم ما تقوليش وهو يطعم يطعم بعضكم بيقول كده ما بيعملش اطباق في الطاء من اخطاء الطاء يا بنات الواقع عند القراءه بعد الدرس ان شاء الله اللي مش عارف يقراها هتظبطها معاه بقى في وانا بقرا قول في قول ربي سبحانه وتعالى قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض هو ايه انت بتقري وهو يطعم وهو يطعم ولا يطعم خلي بالك وانت بتقوليها دي بيقع فيها خطا شديد جدا ان دايما الحرف الساكن يا رحاب اقعدي هنا عشان تحضري التجويد وهو يطعم يقع الخطا تقولي وهو يطعم يطعم والله ما زالت شفايفك هاتيها لي الايه دي يا بنتي يلا يا رحاب ايوه نعم انا يا امي اللي موجوده في سوره الانعام فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات فاطري امال لينا استطك طيب ها كملي ابتدى قل اغير الله الله فاطري ترجع لمين العيال دول ما بياخدوش فوق نحو خلي بالكوا يا بنات وانا بقول وهو يطعم وهو شوفي شايفه شبابي وهو يطعم ولا يطعم لازم في الساكن شفايفك ما فيهاش اي حركه ما تقوليش يطعم يطعم ليه بتعملي الإشمام اللحن الذي يقع فيها الإشمام عند قراءة حرف الطاء ساكن حرف الطاء يبقى بتقولي يط يط يط ما تقولش يط أبدا ما تقولش يط اللي فيها هوا يط يط وهو يطعم ولا يطعم وانت بتقرأ يقع الخطأ بالإشمام يعني الإشمام تأثرا بضمة الياء بتقولي يطعم يطعم يط خطأ المفروض ان انت تقراها ازاي يطعم يطعم وهو يطعم ازاي تقرايها وهو يطعم ولا يطعم ولا يطعم ولا يطعم. يبقى الخطأ اللي بيقع في حرف الطاء انت السوري دايما بتضم اللي قبله وهو يكون ساكن فبيحدث الإشمام، يعني ضم الشفتين عند قراءته وهو ساكنا، هذا من أخطاء. أيضا أنا بقرأ مثلا إيه قول ربي سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطاء، البعض بيقولها للطاء لت لت، عندك اتنين طاء برضو عايزة اسمعها وعينك ان اقول الاخطاء الخطأ اللي بتقع فيها. وإذ جعلنا خلي بالك مثال وإذ جعلنا للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. راعي الحرف المشدد يا بنتي، ولما قرأ وعهدنا إلى إبراهيم خلي بالكم القلقلة ما كسرهاش أبدا، لما قرأ وعهدنا ما تقولش وعهدنا، ولما قال إبراهيم قال إبراهيم القلقلة ما كسرتش معاه، ولما قال وأن طهرة بين الغنة الإيه فخمة وبعدها طاء فيها استعلاء وإطباق أن طهرة. تعالي نقرأ من أول قول ربي سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقع الخطأ واللحن في الإتيان بالمشدد بالطاء الأولى تاء والثانية طاء، يبقى للطائف لت هي للطاء، يبقى المفروض عدم إتيان بمخرج الأول، نجيب إخراج نجيب مخرج الطاء الأولى الساكنة مستعلى مطبق وارجع أجيب طاء تانية إيه مفتوحة، كأني بجيب حرفين مختلفين هما حقيقة الأمر الاثنين طاء. يعني من أخطاء حرف الطاء يا بناتي وإحنا بنقرأ أيضا لما أجي مثلا إيه بقرأ مثلا الطاء قراءة الطاء تاء مفخمة أي دون استعلاء وإطباق، وأنا بقرأ اصطفى البعض يقرأها اصطفى كده وأقسم اصطفى اصطفى اصطفى اصطفى اصطفى، المفروض الطاء تعملي فيها إيه، وكذلك الصاد وكذلك حروف الاستعلاء والإطباق دي قوية، فما تقوليش اصطفى ازاي تقرأيها، وهنا قولي الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قفا ان شاء الله نختم ونكمل باذن الله حرف الطاء، لسه ما اتقناش حرف الطاء ان شاء الله، او لسه هنكمل بعض الامثله في القران من حرف الطاء عشان كيف نقرا الطاء صحيحه، ازاي وانا بقرا احس ان انت عملتي وانا سامعاكي كده احس ان انت عملتي اطباق واستعلاء في الطاء، بتيجي تقراي الطاء كثيرات من اللي بتقرا الطاء تقرا الطاء لسانها كده يا بنات طاء طاء طاء ما فيش استعلاء ولا في اطباق ولا في جزء اللي لاصق في الحنك الاعلى زي ما قلت لك كده من اول اصول الثنايا العليا للجزء اللي فوقها كده، فبما ان مفيش التصاق لان الاطباق يعني التصاق اللسان فوق او الصوت ايه محاذي ليه